اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: غفرت له ولا أبالي. يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحق سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له أو مرحوم، فالله ليس من أهل الأغيار، والصفات ثابتة له سبحانه، لأن الزمن في الأحداث يتغير بالنسبة للأغيار فقط. وعلى سبيل المثال، نجد الواحد من البشر صحيحا في زمن ومريضا في زمن آخر، وكذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا في أصحاب الأغيار. وما دام الله هو الذي يغير ولا يتغير، فلن يغيره زمن ما، بل كان في الأزل غفورا رحيما ولا يزال أيضا غفورا رحيما. والحق سبحانه يقول في آيات كثيرة من قرآنه: وكان الله غفورا رحيما. ليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها، ولكن لنقل: كان الله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما. فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه، ومن باب أولى يكون غفورا رحيما بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة. وسبحانه وتعالى منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير، لأن الزمن مخلوق من الله، فلا تقل متى أو أين، لأنهما به وجدا. والحق سبحانه يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع، ليثبت حدوث أمر لم يحدث بعد، ذلك لأن الله إن قال عن شيء إنه سيحدث فلا بد أن يحدث. والحق سبحانه يقول عن ذاته العلية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أعلمنا الحق سبحانه أنه تعالى غفار، وكلمة غفار هذه حمت المجتمعات من شرارها، لأن الشرير إذا ارتكب جريمة ثم حكم بأن الله لن يغفر له يتمادى في إجرامه ويفقد صوابه، لكن حينما يفتح الله له باب التوبة من الممكن أن يتوب ويرجع عن طريق الإجرام، وبذلك يرحم المجتمع من شراسة أصحاب السوء. والحق سبحانه سمى نفسه الغفار ليدل على كثرة مغفرته، ولكن المهم أنك حين تقع في الذنوب وتتوب إلى الله لا يكون في نيتك أن تعود إلى الذنب مرة أخرى. إنك لا تملك أن تعيش حتى تستغفر وتتوب مرة أخرى، فقد تموت وقت ارتكاب الذنب، كما أن التائب من الذنب وهو يصر عليه كالمستهزئ بربه. ولننتبه إلى قول الحق سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالاستغفار ليس أن تتبع الذنب بقولك أستغفر الله، لا، إن على الإنسان أن يتبع الذنب بقوله أستغفر الله وألا يصر على فعل الذنب. وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى، إن الذنب قد يقع منك ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة. إن الذنب قد يقع ولكن بشرط ألا يكون بنية مسبقة وتقول لنفسك سأرتكب الذنب وأستغفر لنفسي بعد ذلك، إنك بهذا تكون كالمستهزئ بربك، فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر. وغفاريته سبحانه مشروطة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء إلى الحق، ولكن الذي يتوب ويؤمن ويعمل العمل الصالح هل يحتاج إلى هداية فوق ذلك؟ نقول إن المقصود من الهداية هنا أن يستمر على هذا الطريق، وكلما اهتدى زاده الله هدى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه ويزيده تقوى وحبا في الدين، وهذه هي دلالة المعونة، وهي لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على هداية الدلالة وعمل بها. فالحق سبحانه يعطيهم حلاوة الهداية وهي التقوى، كأن الحق سبحانه يقول للعبد المؤمن: ما دمت قد أقبلت علي بالإيمان فلك حلاوة الإيمان. والحق سبحانه يقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فصفة المغفرة وصفة الرحمة كل في مطلقها تكون لله وحده، وهي توبة للجاني ورحمة للمجني عليها. فقوله تعالى: إن الله غفور رحيم، يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة في أن يغفر وأن يرحم. فإياك أن تقول إن فلانا لا يستحق المغفرة والرحمة، لأنه سبحانه مالك السماء والأرض، وهو الذي أعطى البشر ما يستحقون بالحق الذي أوجبه على نفسه، وله طلاقة القدرة في الكون. ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. وهذا استفهام موجه للخلق ليدير الجواب على هذا، فلا يجد جوابا إلا أن يقول: لله ملك السماوات والأرض. وهذا أسلوب لإثبات الحجة والإقرار من العباد، لا إخبارا من الحق. وقد يقول إنسان: إن هناك أجزاء من الأرض ملك للبشر، ونقول: صحيح أن في الأرض أجزاء هي ملك للبشر، ولكن هناك فرق بين أن يملك إنسان ما لا يقدر على الاحتفاظ به، كملكية البيت والأرض. والحق تعالى يقول: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. والقارئ بإمعان للقرآن يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين، أحدهما يتقدم والآخر يتأخر، ويأتي الأمر في أحيان أخرى بالعكس، ولكن هذا القول هو الوحيد في القرآن الذي يأتي على هذا النسق، فكل ما جاء في القرآن يكون الغفران مقدما على العذاب. فالحق سبحانه يقول في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فلماذا جاء العذاب في هذه الآية مقدما على الغفران؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. هل السبب هو التفنن في الأساليب؟ لا، لأن جمهرة الآيات تأتي بالغفران أولا، ثم بالوعيد بالعذاب لمن يشاء سبحانه. ولننظر إلى السياق: جاء الحديث أولا عن السارق والسارقة، وبعد ذلك عمن تاب. فالسرقة إذن تقتضي العذاب، والتوبة تقتضي المغفرة. إذن فالترتيب هنا منطقي. ويقول الحق سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه من أرجى الآيات في كتاب الله. ولذلك فحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما موجبات الإيمان؟ أي ما الذي يعطينا الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى، وقد أخذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية، وإن كانت القوانين الوضعية ليس لها غرضا أن تؤكد قضايا دينية، لكن غفلتهم تجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا الدينية أيضا. هب أن جماعة قاموا بحركة وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة في نفع خاص له، وواحد آخر استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر، أي ينقلب عليها. فالأول القائم على النظام يسميها خيانة عظمى، أما من لا يقاوم بغرض خلع الحاكم ولكنه يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه وليس على الخيانة العظمى. إذن ففي قانون البشر أيضا خيانة عظمى، وفيه انحراف وهو الذي لا يتعرض للسيادة، لكن أي حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع رقاب، وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه. فالحق سبحانه وتعالى يوضح أصل القضية الإيمانية، أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، وحين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له فأنت تدخل حصن الأمان. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأبو ذر عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في محاورة بينهما حول هذه الآية قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. لقد كان أبو ذر غيورا على حدود الله، فهل ساعة قال رسول الله على رغم أنف أبي ذر هل هذه أحزنت أبا ذر؟ لا، لم تحزنه. ولذلك عندما كان يحكيها ويقولها: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر، كان يقولها وهو مسرور. لماذا؟ لأنها فتحت باب رحمة الحق، لأنه إذا لم يكن هذا فما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ فلا بد أن يكون لها تمييز. وكل جريمة موجودة في الإسلام والحق سبحانه قد جرمها، فهذا يعني أنها قد تحدث. فمثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا يعني أنه من الجائز أن يسرق المؤمن، وكذلك قد يزني في غفلة من الغفلات. والحق سبحانه يضع أسس الاستغفار وتشمل: الصلاة للصلاة كفارة ما بينهما، الجمعة للجمعة كفارة، الحج كفارة، والصوم كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي أن ربنا قد جعل أبوابا متعددة للمغفرة والرحمة، وهو سبحانه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه المسألة ليست لصالحه، إنما لصالحكم أنتم، حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر ويرهق الإنسان ويشقى من كثرة الخضوع لكل من كان قويا عنه. فأعفاك الله من هذا وأوضح لك: لا، اخضع لواحد فقط يكفك كل الخضوع لغيره، واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه، وفي ذلك راحة للمؤمن. فالمسألة في مصلحة العبد، والله سبحانه لو غفر أن يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين يتعدد الشركاء في الأرض يكون لكل واحد إله، وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة. لكن الخضوع لإله واحد نأتمر جميعا بأوامره يعزنا جميعا، فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لمصلحتنا، ثم يقول الحق سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى وحشي وهو قاتل سيدنا حمزة في غزوة أحد، أتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال: فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت، هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتلاها عليه فقال: أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدعا به فتلاها عليه قال: فلعلي ممن لا يشاء، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال: نعم، الآن لا أرى شرطا، فأسلم. إذن فالمسألة كلها تلطف من الخالق بخلقه، واعتبار عمليات الغفلة عمليات طارئة على البشر، وما دام الحق يقنن تقنينات فمن الجائز أنها تحدث، لكن إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها، إياك أن تأتي بسيرتها عنده مرة أخرى وتذكره بها. فلو أن واحدا شهد زورا أو ارتكب ذنبا ثم استغفر الله منه وتاب، إياك أن تقول له: يا شاهد الزور، لأنه استغفر من يملك المغفرة، فلا تجعله مذنبا عندك، لأن الذي يملكها انتهت عنده المسألة. لماذا؟ لكي لا يذل الناس بمعصية فعلت، بل بالعكس، إن أصحاب المعاصي الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين محقرين. ولذلك نقول: إن الواحد منهم كلما لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة، فعلى رغم أنه ذاق المعصية لكنه مع ذلك تاب عنها. وهذا هو السبب في أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وعندما نعلم أن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، فليس لنا أن نحتقر المسرفين على أنفسهم، بل علينا أن نفرح بأنهم تابوا، ولا نجعل لهم أثرا رجعيا في الزلة والمعصية. فما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه وقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فلا يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك ولا أن يعايره أحد، فقد استغفر عند من يملك الملك كله، وهو وحده سبحانه الذي يملك العفو والمغفرة. فلا يدخلن أحدكم نفسه في هذه المسألة، ولا يجب أن يحرج إنسان مذنبا ما دام قد استغفر من يملك العفو. ومن يسمع مستغفرا عليه أن يقول: عفى الله عنك، ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفى عنه أم لا، فلتعنه بالدعاء له. ومن يعاير مذنبا نقول له: تأدب، لأنه لم يرتكب الذنب عندك ولكنه ارتكبه عند ربه. وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يحرج به بين الناس، فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على العفو. والحق سبحانه يقول في آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالذين أسرفوا على أنفسهم هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحدا، ولكنهم زلوا وغووا ووقعوا في المعاصي، فهؤلاء يقال عنهم إنهم مذنبون لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون بالذي أنزله. أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقنن من أحكام، فما هو عليه لا يسمى ذنبا، وإنما هو كفر وشرك. وكل معصية تكون تجاوزا عما أحله الله لك وزيادة غير مشروعة، وإن كانت من نوع ما أحله الله، ولكنها زيادة عن مقومات حياتك. فالله شرع لنا الزواج لنأتي بالأولاد، وعندما نأخذ أكثر من هذا من غير زواج نكون قد أسرفنا. والله أعطانا مالا بقدر حركتنا، فإن طمعنا في مال غيرنا فقد أسرفنا. إنه سبحانه يوضح: أنا حللت لك كذا من النساء، فما الذي جعل عينيك تزوغ وتميل إلى غير ما أحله الله لك؟ أنا أحللت لك كسب يدك، وإن كنت فقيرا فستأخذ صدقة، لماذا أسرفت؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه إسراف. والحق سبحانه عندما يغفر الذنب ويغفر الإسراف في الأمر نكون أهلا للمدد وأهلا لتثبيت الله لنا. ويقول الحق سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقد يقول واحد: ما دام الحق قد شرع التوبة فلأفعل ما أريد من المعاصي وبعد ذلك أتوب. نقول له: إنك لم تلتفت إلى الحكمة في إبهام ساعة الموت، فما الذي أوحى إليك أنك ستحيا إلى أن تتوب؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية. وعليك أن تلتفت إلى دقة النص القرآني: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وفعل السوء بجهالة أي بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب، فلو استحضر الإنسان العقوبة لما فعل المعصية، بل هو يتجاهل العقوبة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلو كان إيمانه صحيحا ويتذكر دائما أن الإيمان يفرض عليه عدم الزنا وأن عقوبة الزنا هي الجلد أو الرجم، لما قام بذلك الفعل. والحق سبحانه قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فهناك من يفعل المعصية ويخطط لها ويفرح بها ويفخر بزمن المعصية، وهناك من تقع عليه المعصية وبمجرد أن تنتهي يظل نادما ويضرب نفسه ويعذبها ويتساءل: لماذا فعلت ذلك؟ الأول يبحث عن أماكن اللهو والخلاعة ويظل يفاخر بما فعل من المعاصي، أما الثاني فهو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط، وبعد أن تهدأ شرة الشهوة يغرق في الندم. والشرة هي النشاط والرغبة. والله سبحانه حين قدر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وإلا لغرق العالم في شرور لا نهاية لها. والمهم في التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. والرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد معنى من قريب قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالله سبحانه قد شرع قبول توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد. فإذا ما قدم العبد التوبة لحظة الغرغرة فماذا يستفيد المجتمع؟ لن يستفيد المجتمع شيئا من مثل هذه التوبة، لأنه تاب وقت أن لا شر له. لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم المجتمع من شرور المعاصي. والحق سبحانه يذيل الآية بقوله: وكان الله عليما حكيما، أي عليما بالتقنينات، فشرع التوبة لعلمه جل شأنه بأنه لو لم يشرع التوبة لكان المذنب لمرة واحدة سببا في شقاء العالم، لأنه حينئذ يكون يائسا من رحمة الله. إذن فرحمة منه سبحانه بالعالم شرع الله التوبة، وهو حكيم، فإياك أن يتبادر إلى ذهنك أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة، إنه سبحانه قد حمى غير المجرم أيضا. لذلك بيّن الحق سبحانه أن من وقع في بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خلقه. وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله فسبحانه قد شرع التوبة، وهي الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى. ولا يقع عبد في معصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه، فإذا ما تاب واستغفر فهو يعود إلى منهج الله سبحانه ويعمل على ألا يقع في ذنب جديد. والحق سبحانه يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هكذا يبين الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التي وقع فيها، وأن يتوب من الآن، وأن يرجع إلى منهج الله تعالى لينال الفضل من الحق سبحانه. المطلوب إذن من العبد أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه، هذا هو مطلوب الله من العاصي، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن ذنبا قد وقع وتحقق منه، وعليه ألا يؤجل التوبة إلى زمن قادم، لأنه لا يعلم إن كان سيبقى حيا أم لا. وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى فهذا إعلان منك بالإيمان، واعتراف بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق. وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذي مضى من الذنوب فعليه ألا يرتكب ذنوبا جديدة، وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب المعاصي. فإن استغفر الإنسان فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر من ذنوب لا تمثل حقوقا للناس، والله سبحانه يجيب لطالب المغفرة. ولذلك يقول الحق سبحانه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ويقول رب العزة في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومعنى قراب الشيء أي ما قارب قدره. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.